وانا ذكرت لكم قبل ذلك ان العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ان من شروط الاعيان العقيده والفقه المبسط والاخلاق والسلوك والتبويب. طب انت اذا ما عرفت شر الاستاذ الله عز وجل على وجهه هتقرا اي كلام على وجهه، ولما يكون واحد النهارده عنده 30 او 40 وربما 50 او 60 سنه وما زال لا يحسن كتاب الله او لا يحسن قراءه كتاب الله عز وجل، فبيحسن قراءه ان شاء الله. يعني فرجاء ان شاء الله نرعاية هذه الجلسات مرة ثانية مع كون الشيخ محمد عوض، فأرجو ان يستفاد منها بالقدر الذي يتناسب مع هذه الكفاءة. يعني فضل الله عز وجل لما يكون عندنا كفاءة هذه، ومن قبل كان اقول الشيخ عبد الرحمن ومن ده موجود طبعا من قبل اللي هو القطع، يعني حرام والله ان احنا لا ننتفع بهذه الكفاءات وندعو ان احنا على شيء ونحن لا على شيء. اللي واحد مننا مجرد ان يقرا ترى خرجه انا تطلع في ان تكون مع السفر الكرام البار. مين اللي مع السفر الكرام البار؟ الناس القران. فارجو ان شاء الله ان بعد الدرس تجلس مع الشيخ محمد حفظه الله وتحدد مواعيد تغلب وانا مستعد في اي وقت. هذا ما كان يحدث يعني ابدا في السلف. السلف كان الواحد يخطئ في مجال من المجالات العلمية الناس يذهبون إليه ويأخذهم المرة والثانية والثالثة والمئة ولا يزالون يحرصون على الحضور ويستعطفونه بكل سبيل، لكن للأسف النهارده العلم أصبح رصيفا عند الناس بشكل غير عادي حتى يذهب فيه مع الحاجة إليه. ليه؟ الله أعلم. طيب يبقى هنا ممكن واحد معلش اللي جابوا الكلام ان هو بكره هذه الايه يطلق، فزي ما يقول وكلم الله بدل ما يقول وكلم الله موسى تكليما يا قائد وكلم الله موسى تكليما مش كده. ويبقى هنا شارك المبتدع فيه نفي صفه من صفات الله عز وجل هو لا نشأ يحضر ولا يحضر. كم من يعني من ايات واحد يصلي بالاحمام وبيقرا ايات من سوره البقره لما بنو اسرائيل قالوا لموسى عليه الصلاه والسلام لا نصبر على طعام واحد قد بدانا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها الوعد فيها. هقول له وإذا لم ربيته هو مش عارف أصلا يتصور، فلا يمكن أبدا أن يتصور أن يتم إفعال فيها بتسكين الدال غير عددها بفتح الدال بالكلية. فأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده. ده حق. وكل يقرأ في سورة البقرة ويقول جملة في سورة البقرة بالشكل ده معناه إيه؟ معناه إنه حافظ. لكنه حافظ إزاي؟ أحفظ. تعرفين الفرق بين الاثنين؟ ها كلمة عد بالتسكين وبالفتح. أنا قلت لكم قبل كده الفرق بينهم. ها؟ إيه هي؟ ها؟ يعني عد فيها أو العد بتسكين الدال أداة حث للدابة على سرعة الجد. والعدد هو العدد المعروف لان هو معتاد يقول لك ايه خدنا عدد اشترينا عدد خلاص بقى عليه الشهر فلما يجي يقراها في القران يقول برضه عدد ستة وانا مش عارف حد يقول لي على لسان ازاي لكن انت ايه طب ده اخذ في القران ما ليس منه جماعه ولا لا ما ليس منه من كل هي لان في حركه بين الشيخ ده واحد والثاني واحد مختلف تماما يعني دي كلمة حد على سرعة الجد والثانية كلمة ايه؟ تدل على أكس يعني مش نزلت لك يبقى ده تعريف ايه؟ تعريف اللفظ ممكن الحركة الإعرابية تتغير فيتغير المعنى تماما

ليس لنا به علم وقولا على الله بغير علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وما نقل عن السلف من قولهم ان يروها كما جاءت بلا كذب يدل على انهم يثبتون للصفات الالهيه المعنى اللائق بها من جهتين الاول او من وجهين. الاول قولهم ان يروها كما جاء ومعلوم انها اذكار جاءت لمعاني ولم تات عبثا فاذا امرناها كما جاءت لزم من ذلك ان نثبت لها معنى. الثاني قولهم بلا كذب لان نفي الكيفيه يدل على وجود اصل المعنى لان نفي الكيفيه عن شيء لا يوجد له وعدد. ودي مساله يعني قد نقول فلان قال او لا تسمع ان فلان قال تتصور ايه؟ تتصور فلان بذلك بعد ما اقول الان محمد قال فمحمد ده انك هنصور كده شخص بعينه اللي هو الذات محمد ده عالم على ذات معينه. طيب وبعدين كلمة قال لها معنى صحيح ولا لا؟ لها معنى لما تجمعهم الاثنين مع بعض بتعمل ايه؟ بتخرج بمعنى مكتمل وهو محمد قال شيء ذهنك ينصرف اليه بمجرد ما تسمع هذا اللفظ. ليه؟ لانك تقدر تتصور ذات محمد هذا كشخص وتقدر تتصور معنى الايه؟ معنى الكلام لانه صفه تناسب ذات والذات ما هوش بعيد عنك او بعيد عنك لا ده انسان زيه زيك. فلما تقول محمد اه انت عارف ذات محمد كويس وبعدين تقول خام عارف ايه؟ معنى القيام. لما تجمعهم مع بعض تقدر تدرك المعنى الكلي ولا لا؟ ايوه. فهنا العلماء بيسموا محمد يتصور وقام تصور الاثنين مع بعض بيسموه ايه؟ تصدير او حكم. اعطيته حكم معين بمجرد ما تسمع محمد قام. لكن هذا الكلام يمشيش مع الله تبارك وتعالى لان انت لا عارف حقيقه الذات وبالتالي ما انتش عارف حقيقه الصفات ولكن في الاخر بتثبت المعنى اللي يليق بالله عز وجل دون ان تخوض فين في الكريم. واضح الان؟ يعني لما تقول الله عز وجل ينزل بتكلم في النزول كنعم اما كيف لا ما اقدرش. ليه؟ لان ده امر اكبر على عقل من تصورك. ان لما تصورت ذات محمد علشان عارف وعرفت لما تصورت معنى القيام في محمد ها كان بالنسبه لي لان انا بقوم وعارف معنى القيام ايه. لكن لما تختلف الذات وتختلف الصفات يبقى العقل ده يقدر على التصور ولا ما يقدرش؟ واذا انتفى التصور انتفى ايه؟ انتفى الشكر. لكن لولا ان الله عز وجل اخبرنا انه ينزل ما قلنا ان الله تعالى ايه؟ ينزل. ولهذا قلنا ان الاسماء والصفات الاصل فيها ايه؟ الخبر. اصل فيها الخبر. ليه؟ لانها اشياء لا يمكن العقل تصورها ولكن يجب على العقل قبولها باعتبار انها خبر صادق. من باب ان الله عز وجل اخبر بذلك او الانسان اخبر بذلك يبقى احنا وصلنا لمرحله الحكم وان لم نصل الى حقيقه التصور. واضح الكلام يا جماعه؟ معلش الكلام ده صعب شويه ولكن بنحاول بقدر الامكان ان نبسطه لكي يدركه الجميع ولما نقلها كمؤمن. لكن كتصور ان هناك بعض الشبهات بيثيرها البعض ومنها مثلا ان المفاد صفات الله عز وجل. هذا الكلام السابق جمعه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيده له في العقيده سماها النونية لكن نأخذ منها محل الشاهد على ما ذكرنا. قال رحمه الله تعالى لسنا نشبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. ليه؟ المشبه يقول لك يد تبقى زي اليد أذن تبقى زي إيه؟ الأذن وجه يبقى كالإيه؟ كالوجه ساق بتاع كالايه؟ كالساق.